نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن فدعواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة السابقة في مسألة 1358 ووصل بنا الكلام إلى هذا الفرق. لو فرضنا بأن المسلم والمسلمة تزوجا وكان مهرهما هو الخمر، وصلنا إلى هذا البحث وكان مهرهما هو الخمر، فماذا يترتب على ذلك؟ قلنا بأنه لا بد أن يكون المهر له مالية، ولا بد أن يتملكه المسلم، والخمر والخنزير مثلا مما لا يتملكه المسلم، فلا يصح أن يجعل مهرا. طبعا الآن جعل مهرا في العقد، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ فهنا قد يقال عندنا عدة أقوال. القول الأول قد يقال بأن العقد باطل ما دام لا يوجد مهر، صحيح؟ فالعقد حينئذ عقدا باطلا. لكن قد عرفت فيما سبق بأن هذا القول ليس بتاما. لماذا؟ لأن المهر ليس ركنا من أركان عقد النكاح الدائم، فحتى لو فرضنا بأنه في عقد الدائم لا يوجد مهر، فضلا عن أنه قد نكر مهر، لكن هذا المهر لا يتملكه المسلم، فلا يكون أسوأ حالة مما لم نذكر أصلا مهر. فذكرنا في مسألة أنه إذا لم نذكر المهر أصلا ولا يوجد مهر في العقد لا يترتب على ذلك بطلان العقد، بخلاف العقد المنقطع فإن المهر ركن من أركان العقد منقطع كما تقدم. إذا هذا القول الأول قلنا فيه إشكال، تقول العقد باطل ليس بتامين. القول الثاني يقول حكم هذا العقد كحكم العقد الذي لم يذكر له المهر، وقد تقدم علينا في مسألة رقم 1354 أن العقد الذي لم يذكر فيه المهر هناك فيه تفصيل، فإما أن يحصل دخول أو لا يحصل دخول، فإن كان مع الدخول فتستحق مهر المتعة، وإن لم يكن هناك دخول فتستحق المتعة، وقد فسرنا المراد من المتعة في ذلك البحث. على الموسر قدره وعلى المقتري قدره، على المعسر وعلى الموسر كلاهما كل شخص على مقداره. هذا القول الثاني. فحينئذ يقول إذا ذكر الخام فحاله حال العقد الذي لم يذكر أصلا فيه المهر، فحينئذ ماذا يترتب على ذلك؟ نقول إذا صار دخول فيثبت مهرنا، إذا لم يكن هناك دخول وحصل الطلاق قبل الدخول فتستحق المتعة. هذا القول الثاني. القول الثالث نقول الضرورات تقدر بقدرها، فكما ذكرنا في صدر المسألة بأنه لو كان هناك ذميان وتزوجا على المهر ثم أسلما فحينئذ يثبت لهما القيمة، كذلك أيضا نقول ما دام هذا المهر لا يتملكه المسلم فيثبت له القيمة. هذا كم احتمال صارحين؟ احتمال ثلاثة احتمالات. القول احتمال رابع. جيد، القول الرابع في المسألة. جيد، القول الرابع هو ما ذكره المصنف وهو السيد الخوي. يقول وإن كان هناك أقوال كما ذكرنا، إلا أن أقوى الأقوال هو هذا القول، وهو أنه نقول أن العقد صحيح والعقد ليس بباطل. لماذا؟ لأن المهر ليس ركنا من أركان العقد، فليس هناك موجب لبطلان العقد، فالعقد في حينئذ عقدا صحيحا. وإذا كان العقد صحيح فحينئذ نقول يثبت لها مهر المثل إذا دخل بها، وإذا لم يدخل بها لا دليل على ثبوت شيء. واضح؟ إذا هذا القول الذي يقوله من السيد الخوري. ولهذا قال ولو تزوج المسلم عليها، يعني على الخمر، زين، ففيه أقوال، يعني جعل المهر خمرا أي من عليها على الخمر، يقول هذه خمر في عدة أنها، ففيه أقوال أقواها صحة العقل، ذكرنا الأقوى في مسألة الاحتمالات، أقواها صحة العقل وثبوت مهر المثل مع الدخول دخول بها. هنا سيرس الثاني عنده تفصيل في هذه المسألة فليراجع. سيرس الثاني لا يقول في ثبوت المهر مهر المثل، هناك تفصيل راجعه. يقول ولو أمهر أو ولو أمهر المدبر بطل التدبير، مسألة ثانية أجنبية أصلا ما لها علاقة بالمطلب السابق. ولو أمهر المدبر بطل التدبير، ما هو المراد من هذه المسألة؟ هذه المسألة بيانها متوقف على بيان المراد من عقد التدبير، وبيان عقد التدبير يبحث وانا في مسائل العبيد والإمام. بيانه المولى إذا كان عنده عبد يستطيع أن يعتقه فيقول أنت حر لوجهك إلا وهذا عتقكم. تارة عندنا أمر آخر يستطيع أن يقوم به المولى بالنسبة إلى عبده، لا يقوم بعتقه، يقوم وينشئ ما هو عقد يسمى عقد التدبير. ما هو المراد من عقد التدبير؟ المراد من ذلك أن يقول المولى لعبده أنت حر بعد وفاتي، أنت حر دبر وفاتي. من هنا جاء التدبير دبر يعني بعده. فالآن لا أعتق، إنما أعتقك وعتقك متى؟ بعد الوفاة. فإذا توفى المولى انعتق العبد، هذا يسمونه عقد التدبير. عقد التدبير الذي ينشئه المولى مع عبده، لأن هي مقدمة الوصف الآن أقدر بمقدمة ثانية عشان تضل نفسها، هي مقدمة ثانية. أن عقد التدبير الذي ينشئه المولى مع عبده هل هو عقد لازم أو هو عقد جائز؟ والمراد من ذلك إذا كان لازم لا يجوز له أن يبطل عقد التدبير فيلزمه بعد ذلك، ما يلحق يقول رجعته تنازلته، واضح؟ وإن كان العقد عقدا جائزا يستطيع أن يرجع، يقول الآن قلت لك أنت حر دبر حياتي بكرة أقول فسقت عقد التدبير، فأنت الآن عبد محض ليس أنت حر بعد وفاتي. هذا إذا كان عقد جائز. قالوا هناك أن التدبير من العقود الجائزة الذي يستطيع المولى أن يفسخ هذا العقد، فيستطيع أن يرجع ويقول بعدما أنشأ عقد التدبير وفرح هذا العبد لأنه سيكون حرا بعد وفاة مولاه، بعد أسبوع قال فسخت عقد التدبير معك، فينتهي فرح هذا العبد، لأنه إذا مات المولى لا يكون حرا إنما يكون مملوكا ومالا لمولاه، فيرجع إلى ورثة ما المولى. هذا المقدمة ثانية. إذا اتضحت كلتا المقدمتين يتضح المراد من هذا المسألة. نقول العبد إذا كان مدبر، يعني وش يعني مدبر؟ يعني أنشأ مولاه معه عقد تدبير، فهذا عبد مدبر. هذا العبد المدبر مال لا ليس بمال، مال، لأن العبيد من أقسام الأموال. فلو فرضنا بأن المولى تزوج وإيش؟ أن المولى أنشأ عقد التدبير مع هذا العبد، وبعد أسبوع قام المولى تزوج من امرأة وجعل مهر هذه المرأة من هذا العبد المدبر. نقول إذا قام المولى وجعل العبد المدبر مهرا لهذه المرأة لازم أن يكون هذا العبد مهرا، أن ينتقل هذا العبد من ملك مولاه إلى ملك زوجه، صحيح؟ لأنه مهر. وإذا انتقل العبد المدبر من ملك مولاه إلى ملك آخر بطل عقد التدبير، لأنه صار مملوكا إلى من؟ إلى الزوجة. فليس هناك معنى إذا مات المولى انعتق هذا العبد. فحينئذ يكون جعل هذا العبد مهرا فسخا لعقد التدبير ورجوعا عن حق التدبير. واضح؟ نعرف المقدمة الثانية. لو كان عقد لازم ما لا يحق أنه يفسخ. نقول لا يصح لك أيها المولى أن تجعل هذا العبد مهرا لمن؟ مهرا للزوجة، لأنه جعلك إياه مهرا يلزم منه أنه ينتقل إلى ملك من؟ هذه الزوجة، وبالتالي يبطل عقد التدبير، وعقد التدبير يقولنا بأنه لازم لا يجوز إبطاله، لكن نقول بأن عقد التدبير جائز. فنفس جعله مهرا إبطال وفسخ لعقد التدبير. فحينئذ كأن المولى ماذا فعل؟ كأن سوى شيئين المولى بقوله جعلتك مهرا، إن كأن أنا أبطل عقد التدبير ببركة جعلك مهرا. واضح المسألة؟ مثل الآن لو أنا المولى عنده هذا في جميع الأحوال، إذا نقل قاعدة، إذا نقل العبد المدبر من ملك مولاه إلى ملك آخر انفسخ عقد التدبير، هذا رجوعا عن عقد التدبير. ليش؟ لأنه التدبير إنما يحصل ويحصل حريته ما زال ملكا في ما في ما زال ملكا في ما في مالي ما مولاه. ولهذا قال ولو أمهر المدبر بطل التدبير. وفي المسألة صارت بطل عقد التدبير. مسألة 1359. في هذه المسألة يشير المصنف إلى بحثين. البحث الأول أنه إذا شرط في العقد اللازم شرط، فهل يجب الوفاء بهذا الشرط أو لا؟ عندنا قاعدة فقهية، عندنا قاعدة في كتاب الفقه تمر علينا في من أول كتاب المعاملات إلى آخر كتاب المعاملات في كل العقود، الشروط في العقود اللازمة لازمة، فأي شرط جعل في العقد اللازم يكون لازما فيجب على الطرف الآخر الوفاء به، أما الشروط في العقود الجائزة ليس بلازم. مثلا قلت وقمت يعني قمت وبعت كتابي، فأقول بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، نقول هذا الشرط صار في عقد البيع، وعقد البيع لازم لو جاء العقد لا لازم، فيكون هذا الشرط لازما فيجب على الطرف الآخر الوفاء به، هذا عقد لازم. مثلا عقد جائز جعلت في باب الجعالة، جعلت لمن رد علي سيارتي الضائعة 50 دينارا واشترط على نفسي ان اعطيه ويش مثلا شيئا اخر، هذا الشرط في عقد جائز او في عقد جائز؟ عقد جائز، الجعل عقد جائز، بالتالي يستطيع ان ينسخ هذا الشرط لان الشرط في العقود الجائزه جائز. عندنا شو تسمى شرط ابتدائي اصلا ليس في عقد، مثلا المراه والزوج والزوجه ماذا يتزوجان، وبعد عقد الزواج تقول المراه عندي شروط، اذا ما انتم الزوج عندي شروط، الشرط أريد كذا وكذا وكذا، نقول هذا الشرط شرط ابتدائي يسمى، ليس هو موجود في عقد لازم ولا في عقد جائز، هذا شرط ابتدائي، والشروط الابتدائية لا يجب الالتزام بها أصلا، خلت اشتغل نحن لبكرة لا يجب الالتزام بها. تستين عندك شروط، عند الشروط قبل العقد وعند الشروط بعد العقد. حين إذا طرحت هذه المسألة، لو شرط في العقد شرط في عقد النكاح شرطا فحسب القارئ يجب الوفاء به لأن عقد النكاح عقدا لازم، إلا الشرط الذي يحرم الحلال ويحلل الحرام، فالشرط المحرم لا يجب الالتزام به لأنه محرم. مثلا أقول هكذا، تزوجتك ب100 دينار على أن تبيعيني خمرا، على أن تبيعيني خنزيرا، هذا شرط محرم أو شرط محرم؟ على أن تضربي ابنك، هذه شروط لا محرمة، هذه الشروط غير لازمة. لكن السؤال، هل بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط وهو الحق أو لا؟ نقول هنا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء وكثير منهم يقولون بأن بطلان الشرط يسري إلى المشروط، يسري إلى العقد، فيكون العقد أيضا باطلا، وبعض الفقهاء يقول لا، الشرط باطل والعقد صحيح. السلفي يقول بطلان الشرط لا يلازم منه بطلان المشروط، فيكون العقد صحيحا والشرط باطلا. بقت مسألة في هذا في هذه في هذا بقت مسألة في هذه المسألة. هذا الفرق. أنتم قلتم بأنه إذا كان العقل جائز، إذا كان العقل لازم وهناك شرط، يجب على الطرف الآخر أن يلتزم به. إذا قام الطرف الآخر ولم يلتزم به وخالف الالتزام، مثلا تقول المرأة للزوج أتزوجك بشرط أن لا تتزوج عليه، وقلنا بأن هذا الشرط شرط جائز، سيأتي بعد ذلك بين أنه ليس جائز، هذا شرط جائز جيد. قام هذا الشرط وتزوج عليها وخالف الشرط مع أنه شرط وإيش لازم، فماذا يترتب على ذلك؟ فها هنا عندنا سؤالان. السؤال الأول، هل يكون العقد الثاني الذي صار بسبب مخالفة الشرط عقدا صحيحا أو لا؟ واضح صوري مطلب؟ السؤال الثاني، هل يثبت للمرأة خيار تخلف الشرط أو لا يثبت للمرأة خيار تخلف الشرط؟ إذا درسنا في كتاب البيع بأنه إذا كان هناك شرط في المعاملة وتبين خلاف الشرط يثبت للبائع خيار تخلف الشرط، وهنا إذا تخلف الشرط وخلف الشرط هل يثبت لها الخيار بحيث يجوز لها أن تفسخ العقد أو لا؟ إذن ها هنا عندنا سؤالان. أما الجواب عن السؤال الأول، نقول إن مخالفة الشرط غاية ما تقتضي الإذن والحرمة التكليفية، ولا يلزم من ذلك البطلان الوضعي، زين، ولا يلزم من ذلك البطلان الوضعي. فلو قام هذا الشخص وتزوج لا نقول بأن النكاح باطل، نقول يحرم عليك النكاح الثاني ويترتب عليك إثم لمخالفة الشرط. أما مسألة الحكم الوضعي وهي الصحة والبطلان نقول العقد صحيح صحيحان، واضح؟ العقد صحيحان. إذا واضح؟ هنا قاعدة مخالفة الشروط لا يلزم منها البطلان الوضعي، يلزم الحرمة التكليفية. هذا الجواب عن السؤال الأول. ولهذا أعطيكم مثال، لو أنا بعت على السيد فقلت على بعتك هذا الكتاب بشرط أن لا تبيع هذا الكتاب الذي بعته عليه على فلان، قال قبلت تحجيبه بعدين تخيل، فهذا فعل فقبل بالشرط أعطيته الكتاب، فقام بعد أسبوع وباع الكتاب وخالفني وباعه على فلان، فنقول ارتكب السيد أجله الله، لأن ارتكب السيد محرما لأنه خالف الشرط، لكن يكون البيعان بيعا صحيح صحيحا. هذا الجواب عن السؤال الأول. سؤال ثاني، هل يثبت للمرأة الخيار عند تخلف الشرط أو لا، بحيث أنه هذا خالف الشرط، وإذا خالف الشرط يثبت لها خيار تخلف الشرط، ومعنى الخيار لها حقا أن تفسخ العقد، أي معنى الخيار كما في باب البيع؟ نقول لا يثبت للمرأة خيار تخلف الشرط في باب النكاح. نعم في باب البيع إذا أنا بعت الكتاب أو آجرت الدار وقل بشرط أن تقرأ الفاتحة لوالدي أو تقرأ الفاتحة مثلا لجدي وقام هذا الشخص وخالف يثبت لي خيار تخلف الشرط، فأستطيع أن أفسخ المعاملة لأنه لم يلتزم بالشرط، لكن هذا غير ثابت في كتابه. إن شاء الله. وضح إن شاء الله. إنما يصير ما يصح. قال لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها، أتزوجك على أن لا أخرجك من بلدك، هل هذا شرط محرم؟ مو محرم، ما بيخرج من بلدك. خب لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوج على الزوج في عقد النكاح لأنه عقد لازم أو غيره، يعني غير عقد النكاح كعقد البيع وما شابه ذلك لأنه من العقود اللازمة، لكن لا بد يكون في عقد لازم أو غيره لا مطلق العقود، العقود اللازمة. ويجوز أن تشترط الزوج على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها، ونقول هذا الشرط مخالف الكتاب والسنة، مخالف الشرط، كيف تشترط أن لا يتزوج عليها وهذا الشرط محرم؟ لا محرم. أسألك بالدقق في المطلب، أنت تقول شرط محرم، إذا كان محرم معنى محرم، يعني هل يجب عليه أن يتزوج عليها بحيث يكون على من زوج عليها ارتكب محرما؟ هل يرتكب محرم؟ إذا لم يتزوج عليها ارتكب محرم؟ لا يرتكب محرم. فأنا لا أقول يحرم، أنا لا أشتغل أنه يحرم عليك أن تنكح غيرك، لا تتزوج غيرك، فرض شرط محرم، الشرط ليس محرما، إذ لو كان محرما يكون ولا وجب علينا أن تزوج على غير غيرها. في اشتباهات كثيرة في تطبيق المحرم ومحل الكفتو. أن لا يتزوج عليها يقول حينئذ ويلزم الزوج العمل بالشرط، ولكن لو تزوج وخالف الشرط صح تزويجه. ليش؟ لأن الحرمة حرمة كيفية ليست حرمة وضعية. وايد ما يترتب عليه مخالفة الشرط أنه ارتكب إثما ومحرما، ليس يكون ذلك الزواج ليس بباطلين. في هذه الفرع الأخير هنا مطلبان. المطلب الأول، هل يجوز وهل يصح للمرأة أن تشترط على زوجها أن يكون الطلاق بيدها؟ بحيث يقول أتزوجك على أن يكون الطلاق بيدي، هل يصح أو لا يصح؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. السيد الخوي يقول هذا باطل، لا يصح. كذلك السيد الثاني، لا يصح أن يكون شرط المرأة أن يكون الطلاق بيدها، لأن هذا مخالف لحكم الشارع، لأن الشارع يقول الطلاق بيد من أخذ الساق، يعني الطلاق بيد الزوج. فكون الطلاق بيدها وهي تنشئ الطلاق يكون طلاقا باطلا شرطا محرما، لأن الشرط مخالف للكتاب والسنة، مخالف للشرع. واضح؟ بالتالي لو اشترطت أن يكون الطلاق بيدها نقول صح العقل وبطل الشرع. قل إذا أردت أن تكون الطلاق بيدها ماذا تفعل؟ نقول ها عندنا طريقة أخرى، أن تقول المرأة لا تقول الطلاق بيدها، تشترط عليه أن تأخذ الوكالة عنه في الطلاق، فتقول أتزوجك على أن أكون على أن أكون، يعني هي تكون زين، على أن هي تقول على أن أكون وكيلة عنك في الطلاق، إذا كانت إذا تأخرت لمدة كذا، إذا سافرت كذا، إذا مثلا ضربتني، إذا مثلا لم تعطيني النفقة، هي على كيف تشترط، فتكون وكيلة في الطلاق. ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة في الطلاق، فحينئذ نقول هذا الشرط صحيح ولا يخالف الكتاب والسنة، لأن الطلاق بيد الزوج أصالة، وببركة ثبوت الطلاق بيد الزوج جعل الوكالة لمن؟ لهذه المرأة، فهو وكل هذه المرأة أن تطلق نفسها. ويجوز في باب الطلاق أن الزوج يوكل زوجه يوكل زوجته في طلاق نفسها. بالتالي إذا قالت إذا سافرت لمدة شهر وسافر فتستطيع ببركة الوكالة أن تطلق نفسها وكالة عن زوجها. واضح المطلب؟ هي صراحة. إذن هل يجوز له أن يعزلها أو لا يجوز؟ وقد يقال بأن الوكالة من العقود الجائزة، ليس من العقود اللازمة الوكالة كما مر عليكم. الوكالة إذا قلت أنت وكيلي ليه حقا يشتغل ليه حقا نفسه؟ خب إذا قال بلي أنت وكيلتي في تطليق نفسك، أبو بن يوم يقول أنت فتحت عقد الوكالة، هل يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن عقد الوكالة وإن كان جائزا إلا أنه إذا صار شرطا في عقد اللازم ينقلب إلى لازم. شفت؟ الوكالة نفس عقد جائز، فلو أنا أنشأت ابتداء عقد الوكالة مع الشيخ يكون هذا عقدا جائزا يصح لي أن أفسخه بعد ذلك، لكن لما صار الوكالة شرطا في عقد لازم صار لا لازما. ولهذا قال كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل حتى لو مباح أو جريمة موجبة لحبسي، يعني ما أقدر أصبر لحبسك فأعطي الوكالة في طلاقي نفسي أو غير ذلك، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها، ولم يجعل الطلاق بيدها أولا ارتكابا لكيف الحرام، الطلاق بيد من خاطر أخذ المستقلة وكيلة فالطلاق. ولا يجوز له عزلها، والله ما قلت أشطرح المسألة، لأنه قد يقال وكالة عقد لازم عقد جائز فيستطيع أن يعزل، نقول لا صار شرطا في عقد لازم فيلزم كما بينا. ولا يجوز له عزلها، مش يعني لا يجوز مو بس محرم، يعني لو عزلها لا تنعزل، مو يعني لا يجوز بس حرام عليه، لا يعني إذا عزلها لا تنعزل لأنه لازم. فإذا طلقت نفسها لين صح طلاقها. مسألة 1360. القول قول الزوجة في قدر المهر. يعني وانش؟ يعني لو صار تنازع بين الزوج والزوجة وكلاهما يتفقان على أن هناك مهر في العقد، كلاهما يقول أن هناك مهر، إلا أن الزوج يقول المهر 500 دينار والمرأة تقول المهر 1000 دينار، فالمرأة تدعي الأكثر والزوج يدعي الأقل. واضح المرأة لنا كثير هذا المطالب، الذي يدعي الأكثر يحتاج إلى دليل، لأن الأصل على ثبوت الأكثر. الأقل قدر متيقن متفقين عليه، لهم قدر 500 دينار، الكلاهما متفقان عليه. الزوجة تدعي مقدارا أكبر من 500، فلا بد أن تثبته. وإذا دار الأمر بين ثبوته وعلى ثبوته، مقتضى الاستصحاب مقتضى الأصل وعلى عدم الثبوت، فيكون الأصل مع من؟ والقاعدة مع من؟ مع الزوج، فيكون هو المنكر، لأن المنكر كما بينا مرارا وتكرارا من كان الأصل معه، وهنا أصالت عدم ثبوت الأكثر مع من؟ مع الزوج، فيكون هو المنكر، فعلى المدعي البينة وهي الزوجة، وعلى من أنكر اليمين. فإن كان هناك بينة للزوجة فبها ونعمة، إن ما كان هناك ويش بينة للزوجة يحلف المنكر وتتم المرافعة ويثبت كلام الزوج. كذا أشياء مطوية. يقول القول قول الزوج في قدر المرأة، متى عاد؟ إذا مفروض كذا أشياء مطوية، إذا كان هناك دعوة وهناك الدعوة ما تكون في أصل وجود المرأة، إنما اختلاف الأقل والأكثر، وكانت الزوجة تدعي الأكثر، وكان أيضا ليس عندها بينة، بعدين يجي القول قول الزوج. هي اختصار قدمت كلها مختصرات. يقول ولو أنكره بعد الدخول، شوف العبارة، يقول القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوج ومهر المهر. وش يعني المسألة؟ وش معنى العبارة؟ من يشرحها؟ وش معنى قول ولو أنكره بعد الدخول؟ أنكر ماذا بعد الدخول؟ في شيء تقدم؟ وش يعني المسألة؟ اشرحها. من يستطيع أن يبينها لنا؟ المراد من ذلك هناك نازع في أصل وجود المهر، ليس في الأقل والأكثر. فيما تقدم كلاهما يتفقان على وجود مهرين، إنما الكلام والإشكال والخلاف في مقدار هذا المهر. هنا النزاع في الفرض الثاني، لا، النقاش والخلاف في أصل المهر. المرأة تقول هناك مهر قدره 1000 دينار، الزوج يقول أصلا مهر ما موجود في العقد، أصلا مهر ما موجود في العقد. لماذا يقول كذي؟ لكي يثبت إذا لم يوجد هناك مهر، يثبت مهر المهر، صحيح؟ كما يعني يدعي شيئان، أنك يقول العقد أصلا لم يذكر في العقد، ولا يوجد أصلا مهر، أنت من باب حبك الشديد لي تزوجنا بدون أن نذكر مهر ولم نتفق على مهر. فالزوج ينكر أصل المهر ويقول لا مهر. والمرأة ماذا تقول؟ تقول هناك مهر قدره 1000 دينار. فما هو حينئذ الحل في هذه المسألة؟ نقول لازمك دقق في المطلب، لازم قول الزوج بأنه لا مهر يثبت مهر مثل، لأنه في له يثبت مهر مثل. لازم كلام المرأة أنها تدعي 1000 دينار مثلا. فحينئذ نقول تارة نفترض بأن مهر المثل 500 دينار، ركز، تارة نفترض بأن مهر المثل 500 دينار ومهر التي تدعي الزوجة 1000 دينار، فترجع نفس المسألة الأولية، كأن صارت كأن المرأة تدعي المقدار الأقل، المرأة تدعي المقدار الأكثر، والزوجة تدعي المقدار الأقل، فالقول قول الزوج. واضح الصورة؟ هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مهر المثل يساوي مهر تدعي الزوجة، الزوجة تدعي 500 دينار ومهر المثل 500 دينار، فحينئذ أهلا بالوفاق، ما في نزاع أصلا. تارة المرأة هي مطلوبة هنا، تارة نفترض أن مهر المثل هو 500 دينار، والمرأة بدعواها هو تفتل مهر المثل تدعت 300 دينار، فما لا يثبت هنا؟ هل يثبت؟ نقول القول قول الزوجة لأنها تدعي المقدار الأقل، والزوجة جاي الأكتاب فالأطلوب مع الزوجة فيش بس من دينا أو نقول لا. يقول السيد خوي في هذه المسألة إذا كان مهر المثلي أقل من المهر التي تدعيه الزوجة يثبت أقل الأمرين من مهر المثلي والمهر التي تدعيه الزوجة. يعني كيف يثبت 300 دينار؟ لماذا؟ لأنها أقرت على نفسها بأنها لا تستحق 200 مقدار التفاوض. لأن عندما تقول كان هناك نكاحون كان هناك مهرون والمهر قدره 300 دينار، الزوج يقول 500 دينار مهر 500 دينار، فيتقول 300 أقرت على نفسها بأنها لا تستحق المقدار الزائد. فبالأخرى في جميع هذا الطول ماذا يثبت؟ يثبت مهر المثل إلا في حالة واحدة، إذا كان المهر الذي تدعيه الزوجة أقل من مهر المثل فيثبت وجه المهر الذي تدعيه الزوجة. بعبارة جامعة يثبت أقل الأمرين من مهر المثل والمهر الذي تدعيه الزوج الزوجة. واضح المطلب؟ قال ولو أنكره بعد الدخول. ليش قال بعد الدخول؟ لأنه إنما يثبت إذا يقول ولو أنكر أفضل مهر أنكر المهر. لماذا قال بعد الدخول؟ لأنه لو كان قبل الدخول لا يثبت مهر المتع، يثبت المتعة كما بينا فيما سبق. ولو أنكر أفضل مهر يعني المهر يرجع للمهر، ولو أنكر المهر بعد الدخول لزمه أقل الأمر مما تدعيه الزوجة ومهر المتع. يقول ولو ادعت وهو المطلب الآن ولو ادعت المواقعة زين وأنكر الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه. المرأة تقول هناك مواقعة. ليش هناك مواقعة؟ لكي يثبت تمام المهر. الزوج يقول لم تكن هناك مواقعة وأنا طلقتك مثلا قبل المواقعة فتستحقين نصف المهر. فصار نزاع بين الزوج والزوجة. الزوج الآن قد تزوج امرأة وطلقها، تقول المرأة طلاقي بعد المواقعة فاستحقت المواقعة وأنت دخلت بي فاستحق تمام المهر المسمى. يقول أصلا لم تحصل مواقعة فأنت تستحقين نصف المهر. نقول مقتضى الأصل هو أنه لم تتحقق مواقعة، إثبات المواقعة يحتاج إلى دليل، فالقول قول من؟ الزوج الذي منكر للمواقعة. فالقول قول الذي تدعي أن هناك مواقع تدعي أن تستحق نصف المهر الآخر تحتاج إلى إثبات. ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه. واضح المسألة إن شاء الله. مسألة بعدها آخر شناختها. لو زوج الأب ابنه الصغير، واضح الصغير لا يجوز لا يصح له أن يستقل بعقد النكاح، فقام الأب وهو الولي وزوج ابنه. عندما زوج ابنه نسأل المهر على من؟ على الطفل أو على المزوج اللي هو الولي؟ نقول هنا تفصيله، إن كان الولد غنيا يعني عنده مال فالمهر من ماله، واضح؟ إن كان الطفل ليس عنده مال فحينئذ من هو الذي يضمن؟ يضمن الولي، لأنه هو الذي زوج ابنه الصغير على هذه المرأة، فالمرأة تستحق المهر. والحال أن المهر كان يجب على الطفل لكن الطفل فقير، فمن هو الذي فوت المال وفوت المهر عن الزوجة؟ الأب. فيضمن. واضح المطلب؟ ولهذا قال لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا كان المهر على الولد. مسألة 1362 تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.